بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، وأن يختم لنا به، وأن يعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأرضياء. وبالله العصمة والتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر. هكذا في أكثر طبعات أهل الخير، وفي بعض الكتب التي نقلت عبارة الطحاوي كشرح الطحاوية لحسن البسنوي اللي هو بعنوان معرفة أصول الدين، أو أيضا في رسالة ابن العطار تلميذ النووي له رسالة في الاعتقاد، هكذا أثبتت أهل الخبر. أهل الخبر، ولعل أهل الخبر في نظري والله أعلم أنها قد تكون أدق، وهذا يتفق مع كلمة الأثر. فأهل الحديث يوصفون بأنهم أهل الأخبار، يعتنون بأخبار النبي عليه الصلاة والسلام وآثاره. أما قضية أنهم أهل الخير فهذا تحصيل حاصل، هذا تحصيل حاصل، فلعل الأليق والأدق أن يقال أهل الخبر والأثر، لأن بعدها قال: وأهل الفقه والنظر. فالعلماء هم إما من يشتغل بالمرويات وجمعها وروايتها وكتابتها، وإما فقهاء يشتغلون بالنظر والاستنباط، فهم ما بين من يشتغل بالحديث وهؤلاء هم اللي يسمون بالصيادلة، وبين من يشتغل بالفقه وهؤلاء هم إيش؟ هم الأطباء، الصيادلة والأطباء كما يعني يقول بعض العلم. قال: لا يذكرون إلا بالجميل. نعم، هذا هو الواجب نحو أهل العلم، ألا هو الثناء عليهم ومحبتهم وتنزيلهم المنزلة اللائقة بهم. وعندما نقول المنزلة اللائقة بهم فهي المسلك الوسط بين من جفى وقصر في حق العلماء وبين من غلا وأفرط فيهم. فأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب كسائر مسائل الاعتقاد ومسائل الدين عموما. هذا أمر. الأمر الآخر فضل العلماء بين، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا فضله، ويعرف لعالمنا فضله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العلماء ورثة الأنبياء. فالمقصود أن هؤلاء العلماء حقهم الاحترام والإجلال والتقدير. أما ما قد يقع من أهل العلم من مخالفة للدليل، فكما نقل الشارح عندك ابن أبي العز ما ذكره الشيخ الإسلام في رسالته المتينة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أن العالم إذا خالف الدليل فإما أن يكون هذا الدليل أو هذا الحديث يظن أنه ليس صحيحا، هذا الأول، أو إما أن يظن أن هذا الحديث ليس المراد به هذه المسألة، وإما أن يظن أن هذا الحديث منسوخ. فجماع الأعذار التي يعتذر بها لأهل العلم الذين خالفوا الدليل هي هذه الأمور الثلاثة: إما أن الحديث لا يثبت عنده أو لا يبلغه، وإما أن يعني يخالف في معنى الحديث ودلالته، وإما أن يظن أن هذا الحديث منسوخ. هذا هو جماع الأعذار التي ذكرها شيخ الإسلام في رسالة القيمة رفع الملام، ثم لما ذكر هذه الأعذار الجامعة بسطها وبين ما في كل عذر من التفصيل والبسط. قال رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، لا نفضل أحدا من الأولياء، كما ذكر عندك الشارح في هذا المقام أن هذا رد على الذين غلوا في الأولياء من أمثال الاتحادية أتباع ابن عربي. فابن عربي الطائي الزنديق بلغت به الزندقة إلى أنه فضل خاتم الأولياء كما سموه على خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمصطلح ختم الولاية هذا المصطلح في حد ذاته أحدثه الحكيم الترمذي، الحكيم الترمذي صاحب نوادي الأصول، لكن الذين جاءوا بعده زادوا الأمر سوءا، فكما مر بنا أن البدع هكذا: أول ما تكون شبرا، ثم تكون ذراعا، ثم تكون باعا، ثم تكون أميال، ثم تكون فراسخ. فبعدها حصل هذا يعني التوسع في الابتداع والشطح، حتى جاء ابن عربي وادعى هذه المقالة الشنيعة الخبيثة، فادعى لنفسه أنه خاتم الأولياء، وادعى أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم النبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فهذه من زندقة ابن عربي التي جاءت في كتابه المعروف ألا وهو كتاب الفصوص. هذا أمر. أيضا ممن يلحق بهؤلاء الزنادقة الذين يفضلون يعني أئمتهم على الأنبياء الروافض، فالروافض كما هو معلوم عندهم أنهم يفضلون أئمتهم الاثني عشر على الأنبياء عليهم السلام. وأيضا كذلك عندنا الفلاسفة الزنادقة من أمثال الفارابي الذي يلقب بالمعلم الثاني، فهذا يفضل أي يفضل الفيلسوف على النبي. فعندنا هذه الطوائف الثلاثة، عندنا الصوفية أتباع ابن عربي فضلوا الأولياء على الأنبياء. ولهذا يقول ابن عربي في شعره يقول: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يقول مقام النبوة في برزخ وسط، يقول فويق الرسول، يقول فالنبي فوق الرسول لكن النبي إيش أقل دون الولي. فلاحظ الانتكاس، يعني عكس المسألة من أصلها، وإلا لا شك أن مقام الرسالة أعلى، ثم مقام النبوة، ثم مقام ماذا؟ ثم مقام الولاية. ثم الصنف الثاني ذكرهم الرافض عندما فضلوا أئمتهم على الأنبياء عليهم السلام، ثم الفلاسفة من أمثال الفارابي الملقب بالمعلم الثاني الذي فضل الفيلسوف على النبي. هذه هي ما تعلق بهذه المسألة. قال رحمه الله بعد، قال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. نعم، نؤمن بما جاء من كرامات الأولياء، والكرامة يثبتها للسنة والجماعة، وهذا أمر بين وظاهر، والأدلة على هذا كثيرة جدا. فالكرامة حصلت للصالحين قبل هذه الأمة، وأيضا حصلت للصحابة ومن جاء بعدهم. وإنكار الكرامة، إنكار كرامات الأولياء كما قال الشارح، يعني هو نوع من السفسطة ونوع من إنكار المحسوس. يعني هذه الكرامات شاهدها الناس وعينوها وتواترت، فكون شخص يأتي وينكر كرامات الأولياء فهذا نوع من إنكار الحقائق البدهية الظاهرة الجلية. فنحن أهل السنة الجماعة نثبت كرامات الأولياء، والذين أنكروا كرامات الأولياء هم المعتزلة. فالمعتزلة أنكروا كرامات الأولياء، وحجتهم في هذا، لهم حجة داحضة في هذا الباب. قالوا لو أثبتنا كرامة الولي لا اشتبه النبي بالولي. يقولون لو أثبتنا كرامة الولي والكرامة خارقة للعادة، يقول لو أثبتناها عندئذ يحصل اشتباه، يشتبه علينا ويختلط الكرامة بإيش؟ بمعجزة النبي. بمعنى أنه لو جاء الولي وقال أنا نبي، كيف نفرق إذا كان هذا إيش يعني يأتي بأمر خارق العادة والنبي يأتي بأمر خارق العادة؟ لكن هذه حماقة مكشوفة، لأن لو فرضنا على سبيل الفرض، لو فرضنا أن وليا من الأولياء ادعى أنه نبي، هل يكون وليا؟ هذا لا يكون مسلما، أليس كذلك؟ لو ادعى النبوة هذا لا يكون مسلما، فضلا يكون إيش من أولياء الله الصالحين. فالمقصود أن الكرامة أثبتها للسنة، والعلماء ذكروا يعني في هذا مصنفات مثل كرامات الأولياء للألكاء، وشيخ الإسلام ذكر طرفا من هذه الكرامات في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الكرامة هي كما عرفنا أنها أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد بعض يجريه الله تعالى على يد بعض أوليائه أو عباده الصالحين. هذا الأمر الثاني، نجد الذين يكتبون في الكرامات يعني يشتغلون كثيرا بالتفريق بين الكرامة التي للولي وبين المعجزة أو الآية التي للنبي. لكن كما قال ابن القيم رحمه الله يقول لا حاجة إلى هذا الأمر، لأن أصلا كرامات الأولياء هي تعتبر من إيش؟ من معجزات الأنبياء. أصل هذا الولي الصالح ما حصل له هذه الكرامة إلا لأنه ماذا؟ لأنه اتبع الرسول، لأنه اتبع الأنبياء. فالمقصود أن كرامات الأولياء هي في الحقيقة هي من آيات الأنبياء، فالصحابة أو التابعون أو من جاء بعدهم ما حصلت لهم هذه الكرامة إلا لأجل اتباعهم وإيمانهم بالرسل عليهم السلام. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا كما بين العلم المتعين علينا أن نشتغل بالإيمان والتقوى، لا إنسان يكون همه يستشرف إلى أن يحصل له أمر كرامة، فسلفنا الصالح أكدوا وقرروا كما نقل عندك الشارع مقالة أبي علي الرودباري لما قال كن طالبا للاستقامة، كن طالبا للاستقامة لا طالبا إيش للكرامة، فإن الله تعالى يطالبك بالاستقامة ونفسك هذه النفس التي لها حظوظ تطالبك بإيش بالكرامة. ولهذا تجد أن الكرامة في الصحابة أقل منها في من جاء بعدهم، مع أن الصحابة إيش هم خير الناس، هم خير الناس. ولهذا قال العلماء أن الكرامة قد تحصل لضعيف الإيمان من أجل ماذا؟ من أجل أن يقوى إيمانه. وأصحاب المقامات العالية في الإيمان والتقوى ربما أن بعضهم تحصله كرامة ومع ذلك يخاف، يخشى ماذا؟ يخشى أن يكون ذلك إيش من تعجيل ثوابه في الدنيا، والله المستعان. ولهذا قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه أحد أئمة الدعوة قال مشى قوم على البحار، مشى قوم على البحار وهلك عطشا من هو خير منهم، وهلك عطشا من هو خير منهم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. بقي أن نشير إلى أنه في بعض الفروق التي يعني تذكر في كتب بعض أهل السنة، وهي يعني أو بعض المشتغلين بكتب العقيدة يذكرون فروقا هي في الحقيقة قد تأثر فيها بالمتكلمين. ومن ذلك أنك تجد أحيانا أن بعض الباحثين وبعض طلبة العلم لما يذكرون الكرامة ويذكرون المعجزة التي للنبي يقول لك الفرق بينهم أن المعجزة فيها تحدي والكرامة إيش ليس فيها تحدي. هذا تجده حتى عند بعض يعني الذين صنفوا في الاعتقاد على طريقة السنة، وهذا كما بين شيخ الإسلام هذا فرق ضعيف، بل هو فرق مردود. أنك تفرق بين الكرامة وبين المعجزة تقول الكرامة ما ليس فيها تحدي والمعجزة فيها تحدي، هذا لا، هذا فرق ضعيف لا يعتد به. لما؟ لأن الآن المعجزات آيات الأنبياء قد تقع بدون إيش؟ بدون تحدي، أليس كذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان الطعام يسبح في يده الشريفة وكان يعني في حضرة الصحابة ما في تحدي، أليس كذلك؟ أيضا في المقابل لما يقولك أن الكرامة ما فيها تحدي هذا غير صحيح، فقد يقع فيها تحدي. ومن ذلك مثلا إيش خالد رضي الله عنه لما تحداه المشركون لما حصرهم وتحدوا أن يتعاطى السم، فقبل هذا التحدي وتعاطى السم ولم يضره، فيتنبأ لهذه الفروق الموجودة عند المتكلمين أو عند الأشاعرة بالأحرى، وتجد أن بعض المتسنين ينقلونها من حيث لا يشعرون. أيضا قضية أن بعضهم يقول لك أن الكرامة يعني تكون خفية ليست ظاهرة، والمعجزة تكون إيش؟ ظاهرة. هذا أيضا غير صحيح، فالكرامة قد تظهر وتكون واضحة. لما قال عمر مثلا يا سارية الجبل، هذا أمر ظاهر ولا خفي؟ في حضرة الصحابة وليس في حضرتهم؟ نعم، هذا بين واضح، سمعوا ذلك منه. أيضا الغلام الذي يعني قتله الساحر في قصة أصحاب الأخدود، لما قال له ما قال، هذا في أمر خفي ولا أم على الملأ؟ نعم الملأ. فقضية أن البعض يقول أن الكرامة يعني تكون خفية والمعجزة تكون ظاهرة، ليس الأمر كذلك. أيضا من الأشياء المهمة أنه بعضهم أحيانا يعني يرد العبارة يقولها الأشاعرة، فبعضهم يقول مثلا ما كان معجزة للنبي يكون كرامة إيش للولي، وهذا أيضا لا يعتد به وغير صحيح. نعم الكرامة فيها خرق للعادة، يعني أمر غير معتاد، والمعجزة أيضا لا شك أنها خارق للعادة، لكن لا يظن ظان أنهما على حد سواء أبدا. فخرق العادة للنبي أعظم وأعظم من خرق العادة إيش للولي. فمثلا يعني القرآن لما ذكر آيات النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي المعجزات ماذا قال؟ قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لاحظوا وصف بالكبرى. فالقصد أنه لو حصل الولي شيء خارق العادة فلا يصل إلى ماذا؟ إلى خرق العادة للنبي عليه السلام. هذا ما يتعلق ببعض المسائل المهمة في هذا الباب. قال رحمه الله ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. هذه علامات الساعة، تسمى علامات الساعة، تسمى أمارات، كما في حديث جبريل المشهور لما قال جبريل عليه السلام قال فأخبرني عن أماراتها، فهي تسمى علامات، تسمى أمارات، تسمى أشراطا. وهذه العلامات كما هو معلوم يقسمها العلم إلى علامات الساعة الصورة، وتقسم إلى علامات الساعة الكبرى اللي هي العلامات العشر، والتي ذكر المؤلف ذكر أربعة منها، فالمذكور بين أيدينا كما لا يخفى هي من علامات الساعة الكبرى، ذكر أربعة منها، يضاف إليها الدخان والدابة وأيضا يأجوج ومأجوج. صارت الآن هذه كم؟ صارت هذه سبعة، كم بقي؟ اللي هي ثلاثة خسوف. نعم كيف؟ الخسوف نعم، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب كما جاء ذلك في حديث حذيفة بن أسيد. فإذا هذه علامات الساعة الكبرى، أما علامات الساعة الصغرى فهي كثيرة جدا، منها كما جاء في حديث عوف بن مالك لما قال عليه الصلاة والسلام لعوف قال أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي، فموت النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، قال موتي، قال ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يكثر فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا تبقي بيتا من العرب إلا دخلته، ثم هدنة بينكم وبين بني الأصفر. الحديث، هذه العلامات التي ذكرها مسلم وهذه العلامات الست هي من علامات الساعة الصغرى. فموت النبي صلى الله عليه وسلم وقع كما لا يخفى، وفتح بيت المقدس أيضا حصل في عهد عمر رضي الله عنه في السنة 16، وأيضا هذا الموتان يعني كثرة الوفيات حصل في طاعون عمواس أيضا في عهد عمر، ومات في هذا ألوف مؤلفة. ثم استفاضة المال وهو كثرته في زمن عثمان لما كثرت الفتوحات. أما الفتنة التي يعني لا تبقي بيتا من عرب إلا دخلته، فجملة من الشراح يقول أنها مقتل عثمان رضي الله عنه سنة 35. فلاحظ هذه العلامات الخمس هي من علامات الساعة الصغرى التي وقعت. أما العلامة الأخيرة التي هي الهدنة بين المسلمين أو بيننا وبين بني الأصفر فهذه لم تقع بعد. فالمقصود أن علامات الساعة الصغرى منها ما قد وقع ومنها لم يقع بعد. ولهذا تجد بعض العلم يعني يقسمون علامات الساعة تقسيما آخر، فيقول علامات وقعت ومضت وانقضت، كمثلا انشقاق القمر، موت النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا مثلا زخرفة المساجد، وعلامات لا زخرفة المساجد هي من العلامات التي من الصنف الثاني التي وقعت إيش واستمرت، ليس كذلك؟ فزخرفة المساجد، عقوق الوالدين نسأل الله العافية، يعني شرب الخمر، كثرة الفتن، هذه من العلامات التي وقعت واستمرت. والصنف الثالث علامات إيش تقع إيش فيما يستقبل، وهي علامات الساعة الكبرى وجملة من علامات الساعة الصغرى التي لم تقع بعد. هذا ما يتعلق بأشراط الساعة. يعني لعلنا نقف هنا في قضية مثل الدجال أعاذنا الله منه. فالدجال مما ينبغي أن, أن, أن, أن, أن نحذر ونحذر منه، كما حذر النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة يثبتون الدجال وينكره بعض الخوارج وبعض المعتزلة والجهمية. والجهمية أو بعض الجهمية يقولون الدجال هو كل رجل خبيث، يقول الدجال هو كل رجل خبيث، هذا كلام ساقط مردود. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم وأفصح وأنصح بين أن الدجال شاب، وبين وصفه وأنه شخص، وأنه أعور عين اليمنى، فهو شخص معين وليس كل رجال كل يعني كل رجل خبيث كما يقول الجهمية. فالمقصود أنه ينبغي الحذر والتحذير من هذا الدجال أعاذنا الله منه، وهو خارج لا محالة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال، وقال عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لك علامات واضحة وظاهرة، فبين أنه أعور لخسته فهو ناقص، أعور العين اليمنى، وثانيا أيضا إيش مكتوب على جبهته كافر. فهذه كلها العلامات تدل على أنه دجال أفاك. ومع هذا كله أكثر الناس يفتتنون به عادنا الله منه، حتى قال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلأنا عنه، من سمع بالدجال فلأنا عنه، وإن الرجل لا يأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث على يد الدجال من تلك الخوارج وتلك الشبهات. فالمقصود أن فتنة الدجال عظيمة، فحري بنا أن نتعوذ بالله تعالى منها في دبر كل صلاة، في الدعاء الذي تحفظونه: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وكذا أيضا قراءة العشر الأوائل أو العشر الأواخر كما في الحديثين من سورة الكهف. أيضا نزول عيسى عليه السلام أيضا هذا أيضا يقرره أهل السنة والجماعة، فهو نازل لا محالة، كما يعني بعضهم استدل ذلك بقول تعالى وإنه لعلم للساعة، ففسرت بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وقال بعضهم إنه لعلم للساعة. فنزول عيسى عليه السلام هذا ثابت ومتحقق، والأحاديث في هذا متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا طلوع الشمس من مغربها، هذا جاء في مثل قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ففسرت الآية أو فسرت الآيات هنا يوم يأتي بعض آيات ربك، فسرت الآيات بماذا؟ بطلوع الشمس من مغربها. قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا، فعندئذ لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أيضا الدابة هي خارجة لا محالة، كما في قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، فهي واقعة لا محالة، تخرج هذه الدابة وتسم المؤمن بالإيمان والكافر بالكفر. قال رحمه الله ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. نعم لا نصدق كاهنا، الكاهن والعراف يعني معناهما متقارب. فالكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، يدعي علم الغيب في المستقبل، والعراف هو الذي يدعي معرفة الضالة، يعني الشيء المفقود من خلال مقدمات يستدل بها على معرفة المفقود أو الضالة المفقودة. فالقصد أن الكاهن والعراف معناهما متقارب، ويجمعهما دعوة علم الغيب، أنهما يدعين علم الغيب، وإن كان من أهل العلم من يفرق وشيخ الإسلام في ابن تيمية رحمه الله يجعل العراف أعم، يجعل العراف أعم بمعنى أنه يشمل الكاهن ويشمل الساحر والمنجم وبالجملة، سواء كان كاهنا أو عرافا أو منجما أو ساحرا. فتجد أن من القواسم المشتركة بين هؤلاء الدجالين الأفاكين أنهم ماذا يدعون؟ إيش يدعون؟ علم الغيب. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هكذا في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي المسند قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا بين أهل العلم أن إتيان الكهان أو العرافين، كون الرجل يأتي هؤلاء ويسألهم، في هذا الوعيد الشديد لم تقبل له صلاة 40 يوما. أما إن جاء إليهم وسألهم وصدقهم في دعوة علم الغيب فقد كفر وخرج عن الملة، لأن علم الغيب استأثر الله تعالى به، علم الغيب استأثر الله تعالى به، لا يعلم الغيب إلا هو. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فكون الشخص يقول لهم يعلمون الغيب، هذا تكذيب لهذه الآيات البينات في أن علم الغيب قد استأثر الله تعالى به. فسواء أتاهم، ويلحق بذلك ما قد يقع الآن في هذا الزمان من غلبة الجهل ورقة الدين وضعفه، ألا هو ما يفعله البعض أحيانا من أن يتتبع قنوات هؤلاء الأفاكين الكذابين الدجالين، فتجد بعض يتابع قنواتهم أو يدخل على مواقعهم، فهذا يعني يعد داخلا في هذا الإتيان. فإن دخل هذا المواقع الإلكترونية أو تلك القنوات الفضائية وصدقهم في دعوة الغيب علم الغيب، فهذا كفر وخروج عن الملة. أما مجرد أنه يدخل وحب الفضول كما تجد عند البعض، فهذا يخشى عليه من هذا الوعيد الشديد: لم تقبل له صلاة 40 يوما. والمقصود أن هؤلاء الكهان العرافين السحرة المنجمين، أيضا لا ننسى المنجمين الذين يستدلون بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، يقول والله إذا اجتمع الكوكب الفلاني بالكوكب الفلاني حصلت حروب، ارتفعت الأسعار، نزلت الأسعار، هؤلاء كلهم أفاكون كذابون. كما قال رئيس المنجمين في دمشق لابن تيمية، قال: والله إنا نكذب 100 كذبة نعم ونصدق مرة واحدة. هم يعترفون بأنهم هم كذابون وأنهم أفاكون، لكن بسبب غلبة الجهل عند الناس وضعف الدين وعدم إقامة حكم الله على هؤلاء الدجالين عندئذ كثروا. فهؤلاء الواجب علينا أن نعرف أن هؤلاء السحرة أو الكهان أو العرافين، هؤلاء هم أخس الناس، أحقر الناس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لابن صياد وهو من هؤلاء الكهان، قال: اخسأ فلن تعدو قدرك. فحري بنا نحن أهل الإسلام أهل السنة على سبيل الخصوص أن نهينهم، هؤلاء الذين هم أخوان الشياطين، هؤلاء الذين وصفهم الشيخ الإسلام قال: هؤلاء هم سوس الملل، هؤلاء مثل السوس يفسدون الدين ويفسدون الدنيا، هؤلاء حقهم الإهانة، ليس كما تجد البعض يعني يهابهم ويعني يخاف منهم، هؤلاء أحقر من أن يلتفت إليهم. ولهذا لما قال معاوية بن الحكم السلمي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: منا أناس يتكهنون، قال: ليسوا بشيء. فهؤلاء يعني من أحقر الناس، يعني شخص تجده يخضع للشيطان ويتقرب للشيطان ونسأل العافية، وتجده يدعي للشيطان، هذا أحقر الناس. فمن كان كذلك فحقه الإهانة وحقه التحذير وكشف عواره. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. لما قال: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة، شارح الطحاوي ذكر يعني ممن يخالف أصحاب الأحوال الشيطانية مثل بعض الصوفية الدجالين الذين يكون عندهم حيل، قد تكون عندهم حيل أحيانا يسمون حيل طبيعية وأحيانا حيل شيطانية. الحيل الطبيعية أنه مثلا يستخدم أنواع من الدهون يطلي بها جسده ثم ينغمس في النار ويقول: أنا ولي من أولياء الله لا أحترق. وهذا فعله الرفاعية البطحائية الصوفية مع يعني لما أظهروا ادعوا الولاية. فبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا كله دجل وكذب، وأن القوم يجعلون على أجسادهم دهن الضفادع وأشياء أخرى، هذه الأشياء إذا وضعت على البدن لا تصيبه النار. ولهذا الشيخ تحداهم وقال وأمرهم بالاغتسال بالماء والملح وقال اغتسلوا بهذا وأنا وإياكم إيش ندخل هذه النار، فعندئذ انكشف يعني مكرهم وكيد. هذه حيل تسمى حيل طبيعية، أحيانا لا هي حيل شيطانية، هو يتعامل مع الشياطين، يتعامل مع الشياطين، والشياطين إيش هي التي تظهر تلك الخوارق وتلك الأحوال الشيطانية. وعبارة الطحاوي عبارة جميلة لما قال لا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف كتاب السنة، أيا كان سواء الصوفية الدجالين أو صوفية أو من أصحاب الدجل الجديد عندنا الآن. الدجل الآن يعني له تقنيات وله صور، نعم، فتجد الآن هناك جملة من الدجل ينطلي على الناس في هذا الباب، فأنت انظر وجعل المعيار الكتاب والسنة، فإذا جاء الشخص بشيء يخالف الكتاب والسنة فلا نصدقه كائنا من كان. فعندنا المعيار وعندنا الميزان وعندنا الشفاء وفيه الغناء والكفاية الكتاب والسنة، فلما يأتي شخص بما يخالف الكتاب والسنة فهذا لا يلتفت إليه ولا يعتد به كائنا من كان. قال رحمه الله ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. هنا الجماعة هي الاجتماع على الحق، الاجتماع على الحق، فلا شك أن الاجتماع على الحق وعلى الدليل هو حق، يعني إيش معنى حق؟ يعني أنه نافع مقصود. والفرقة اللي هي التفرق والتشرذم هذا زيغ انحراف، وعذاب أي أنها من أسباب العذاب. وبالجملة كما سبق يمكن نبهنا أن في تلازم بين لزوم الحق وبين الاجتماع، فكلما التزمنا بالحق والتزمنا بالدليل كلما حصل الاجتماع والوئام، والعكس كلما يعني حصل الابتعاد عن دين الله وعدم لزوم الدليل عندئذ نحصل إيش؟ التشرذم والتفرق. قال شيخ الإسلام رحمه الله متى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة. طيب إيش الدليل؟ قال تعالى ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة البغضاء. لاحظ قال فنسوا حظا مما ذكروا به، تركوا شيء من دين الله، إيش النتيجة؟ حصل الأذى، فنسوا حظا مما ذكروا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال شيخ الإسلام وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا. فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالاختلاف عذاب والاجتماع رحمة. فالمقصود أن في تلازم بين الاتباع وبين التشرذم، كلما حصل لزوم الحق ولزوم السنة كلما حصل الاجتماع، والعكس إذا حصل تضيع شيء من دين الله فيحصل من ذلك من التشرذم والتفرق بقدر هذه الإضاعة، وكلما زادت الإضاعة لدين الله كلما زاد التفرق والتشرذم، والله المستعان. قال رحمه الله ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. نعم، الدين الذي رضيه الله وهو الدين الناسخ هو دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام بمعناه العام هو الاستسلام لله وحده، والاستسلام لله وحده هذا جاء به الأنبياء جميعا، فالاستسلام لله تعالى وحده جاء به الأنبياء، لكن الإسلام الخاص هو الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. وعند الإطلاق ينصرف الإسلام إلى هذا الإسلام الخاص الذي هو الناسخ لتلك الأديان، هذا أمر. الأمر الآخر أنه لا يقبل من أي شخص كائنا من كان يهودي أو نصراني أو أيا كان، لا يقبل منه إلا أن يدخل في هذا الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام ما من أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فيجب على البشر جميعا أن يتبعوا هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر إخوان معلوم من الدين بالضرورة، يعني هذا كالشمس في رابعة النهار، يعني أمر واضح وبين وأمر قطعي لا نزاع فيه ولا جدال. ولهذا قال العلماء أن من سوغ اتباع اليهودية والنصرانية فهذا كافر، وكفره ظاهر، وأن كفره ظاهر بين، فينبغي أن يتنبه لهذا المعنى. ولهذا من نواقض الإسلام ما قد يقع في هذا الزمان ولا يزال، ألا وهو الدعوة إلى ما يسمى بوحدة الأديان. هذه دعوة هي ردة وخروج عن ملة. الذين يدعون إلى وحدة الأديان ويريدون أن يجمعوا بين الإسلام والنصرانية واليهودية، هذه ردة مغلظة وكفر صراح وكفر بواح، لأن هذه الأديان كلها، اليهودية والنصرانية كلها أديان باطلة ولا يسوغ اتباعها ولا يسوغ الرضا بها. وهذا كما هو أيضا تكذيب للآية التي ذكرها، التي جاءت قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ودعاة وحدة الأديان يعني يسوغون ويجوزون للشخص أن يتبع اليهودية أو يتبع النصرانية. هذه الدعوة وحدة الأديان وجدت عند بعض الزنادقة عند الصوفية قديما، ابن هود ابن سبعين، فكانوا يجعلون اليهودية والنصرانية مثل المذهب الحنفي والمالك والشافعي والحنبلي، يعني كلها سائغة. ثم انتقلت هذه الزندقة وهذا الكفر عند هؤلاء، صارت عند التتار كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، ثم انتقلت عند بعض زنادقة هذا الزمان. ومن أشهر من دعا إلى هذه المسمى بوحدة الأديان أو يسمونها أحيانا العالمية أو يسمونها الإبراهيمية، اللي هو رجاء جارودي الذي كان شيوعيا ثم ادعى أنه دخل في الإسلام. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. يقول القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء، يقول: لهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين أو وقف فيهم أو شك أو صح مذهبه. لاحظ عبارة القاضي عياض هي نفس العبارة التي تحفظونها من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في النواقض العشر: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبا فقد كفر إجماعا. عبارة القاضي عياض في الشفاء في حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين أو وقف فيهم، متوقف يعني ما هو متردد، أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فهو كافر. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع قال: أجمع العلماء على أن اليهود والنصارى كفار. هذا محل إجماع، محل إجماع ولا نزاع في ذلك ولا جدال. أيضا مما يذكر في معنى الإسلام لما قال دين الله، كلمة الدين من باب التوضيح هنا قال دين الله، فكلمة دين مأخوذة من الفعل دانا أي خضع وذل. وهنا الآن الدين مرة يضاف إلى الله، يقول دين الله، وأحيانا يقول دينك، لما يقول ما دينك تقول دين الإسلام، أو يقول دين فلان الإسلام، فالإضافة لكل منهما بحسبه. فلما يقول دين الله باعتبار أن الله تعالى هو الذي يدان له وهو المعبود الذي يتذلل له، لما يقال دين العبد فهذه الإضافة باعتبار أنك أنت المتذلل المنقاد الخاضع، فتكون الإضافة لما نقول دين الله باعتبار الله تعالى هو المألوه المعبود الذي يعني يخضع له باعتبار اسم المفعول، ولما يقول دين العبد باعتبار اسم الفاعل أنك أنت الخاضع الدليل لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وهو بين الغلو والتقصير. لما قال هنا ودين الإسلام، دين الإسلام اللي تحدث عن المؤلف هنا واضح أنه يريد بالإسلام هنا الإسلام المحض كما عبر شيخ الإسلام في, في, في, في الوسطية. فدين الإسلام المحض أو الخالص هو هذا، ودين الإسلام المحض الخالص هو مذهب السلف، لأن بعض الناس أحيانا ما هو مستوعب كيف تقول الإسلام ثم تقول السنة. فنقول أهل السنة الذين المؤلف تحدث عنهم في هذه الرسالة وفي هذا المتن المبارك هم أهل الإسلام، أهل الإسلام الخالص أو المحض. لكن لما ظهرت هذه الفرق، ظهرت هذه الخوارج والمعتزلة والمرجئة يعني هذه الطوائف التي خرجت، عندئذ صار يقال أهل السنة. وإلا أهل السنة هم أهل الإسلام، لكن هو الإسلام إيش؟ المحض، الإسلام الخاص. أما إسلام مثلا الخوارج والإسلام مثلا المرجئة والإسلام مثلا المعتزلة، لا، هذا ليس إسلاما محضا، إسلام مشوب وفيه من الشبهات وفيه من يعني الانحرافات ما لا يخفى. فالمقصود أنه إذا قيل أهل السنة فهم أهل الإسلام المحض أو الإسلام الخالص كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته الواسطية. قال رحمه الله عن هذا الإسلام المحض الخالص، قال: هو بين الغلو والتقصير. نعم. الإسلام ومذهب السلف هو بين الغلو والتقصير. الغلو يعني لما ذكرنا مع التقصير، الغلو هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد اللي هو الإفراط. يعني فالغلو يكون معنى مجاوزة الحد بمعنى التشدد التنطع، كله يدخل فيه إيش؟ في الغلو يجمعه إيش؟ جاوز الحد. التقصير يقابل الغلو، فالتقصير هو هو التفريط، هو الإضاعة. فالإسلام وسط بين الغلو والتقصير، وهذا يتضح لما تجي مثلا وسطية الإسلام بين اليهود والنصرانية. فمثلا النصارى غلوا مثلا في عيسى، واليهود يعني جفوا وقصروا في حق عيسى لما قالوا أنه ابن زنا أخزاهم الله. فهذا أمر. لما تجي مثلا غلو النصارى مثلا في قضية الأحبار والرهبان غلوا فيهم، وتجد اليهود مثلا حصل عندهم الجفاء فصاروا قتلة الأنبياء وهكذا، هذه من الأمثلة. قال عندك هنا وبين التشبيه والتعطيل. فمذهب أهل الإسلام ومذهب أهل السنة على سبيل الخصوص الإسلام المحض الخالص بين التشبيه والتعطيل. التشبيه الذين شبه الله تعالى بخلقه، والتعطيل كما مر بنا أن التعطيل لغة هو الخلو والفراغ، والمراد به إنكار الصفات إيش؟ الرب سبحانه وتعالى. فنحن وسط بين هذا وهذا، نثبت الصفات بلا تمثيل وبلا تشبيه، ونثبتها بلا تمثيل، وأيضا ننزه الله تعالى لكن بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل أو إثبات بلا تشبيه، وتنزيه بلا إيش؟ وتنزيههم بلا تعطيل. هو أيضا كما نبه بعض المشايخ، أنت لما تنظر للتشبيه هو نوع من الغلو. غلو في ماذا؟ في الإثبات ولا في النفي؟ نعم، غلو في الإثبات، غلو في الإثبات حتى مثل الله تعالى بخلقه. وأيضا التنزيه مثلا أو التعطيل هو يعتبر غلو. غلو في ماذا؟ غلو في التنزيه. فالقصد أنك أيضا تتنبه أنه الغلو والتقصير وإن كان متقابلان لكن تجد إيش؟ أنه يجتمع فيهم الأمران. فمثلا الآن عندك مثلا اليهود مثلا نقول إيش؟ هم يعني جفوا وقصروا في حق المسيح، لكن أيضا هم غلوا من جهة أخرى. في ماذا غلوا؟ في ماذا؟ هم أرادوا مثلا أن مثلا يعني ما وقعوا مثلا في تأليه المسيح، لكن هذا التنزيه أفضى بهم إلى ماذا؟ إلى الجفاء والتقصير. فالمقصود أنك تجد أن القولين وإن كانا متقابلين لكن يجتمعان. الجبر والقدر. الجبر الذي يقول الإنسان مجبور على فعله، وأول من قال بالجبر هو من؟ هو الجهم بصفوان اللي قال بالجبر. وأول من قال بالقدر، طبعا لما قال القدر المراد به نفي القدر، أول من قال بنفي القدر في أقوال، لكن لعل أرجحها أن أول من قال بالقدر هو معبد الجهني كما جاء ذلك في صحيح مسلم. فنحن نثبت القدر خلافا للنفات، لكن نقول أن الإنسان هو الفاعل، يعني وينسب إليه الفعل حقيقة فهو الفاعل، فإذا صلى فهو المصلي حقيقة، وإذا سرق فهو السارق حقيقة. فنحن نثبت للعبد فعلا خلافا للجبرية، ونثبت القدر خلافا للقدرية النفات. قال وبين الأمن والإياس. فدين الإسلام ومذهب السلف وسط بين هذين الطرفين، بين الأمن يعني الأمن مكر الله، والإياس الإياس من رحمة الله كما قال الطحاوي من قبل، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما. وهذا يعني تعاملنا سواء مع أنفسنا أو غيرنا، يعني مثل ما قال الطحاوي نرجو للمحسنين لكن إيش؟ لا نؤمنهم، ونخاف على المسيئين ولا نقنطهم. فهذا يعني ينبغي أن يكون في الحسبان. والأمن مذموم كما لا يخفى، قال تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والإياس من صفات الكافرين، قال تعالى إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال رحمه الله فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. لاحظ يعني هذا الأمر ينبغي أن دين الله تعالى به ندين، يعني نخضع وننقاد ونعتقد. الاعتقاد هو كما نعرف مادة عقد فيها معنى الاستثاق، فيها معنى التأكيد، عقدت الحبل أو العقود فيها معنى الاستثاق. فهذا ليس مجرد كلام عابر ولا يعني كلام هكذا، يعني تطير به الركبان، لا، هذا دين واعتقاد، وأكد هذا لما قال ظاهرا وباطنا، يعني هذا ندين الله تعالى به ظاهرا وباطنا، بمعنى أن هذا الذي نقوله يكون موافقا لما في قلوبنا. لابد من المواطأة والموافقة بين القلب واللسان، ليس مجرد كلام باللسان، بل نقول ذلك عن يقين وعن جزم وعن رسوخ. ثم قال: ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. يعني سلفنا الصالح لما يؤلفون في مصنفات العقيدة تجد هذا المعلم المهم، الاستقلالية والتميز ومفارقة البدع. لاحظوا الآن ختم ذلك بهذا التقرير: البراء من البدع. طبعا هو لما يتبرأ من البدع يتبرأ من الكفار من باب أولى، لأن البدع في الجملة من أهل الإسلام، فقضية البراءة من الكفار ومجانبة طريقهم ويعني التمايز عنهم، هذا تجده عند العلماء في هذا المتن. لما تنظر مثلا للمعة الاعتقاد تجد ابن قدامة يقرر ذلك، لما تنظر مثلا عقيد السلف الصابوني شيخ الإسلام في رسالة عقيد السلف أصحاب الحديث تجد أيضا يقرر هذا المعنى، ابن بطة رحمه الله في الإبانة الصورة تجد كلهم يتفقون، هذه منظومة على إيش؟ على البراءة من أهل البدع قديما وحديثا. قال رحمه الله: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به. هذا أيضا يعني تلحظ أيضا عند أهل العلم دائما وأبدا أن الشخص كلما زاد علما وزاد إقبالا على الله كلما زاد إيش؟ خشية وإنابة. فلاحظ الطحاوي رحمه الله يؤكد على هذا المعنى قبل مرة بنا في كلامه لما قال: اللهم يا ولي الإسلام ثبتنا بالإسلام حتى نلقاك به. فكل إنسان يدعو الله تعالى ويقول: توفني مسلما، يقول مثلا: ربنا لازق قلوبنا، يقول كما قال عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا، هذا ينبغي أن يكون دائما وأبدا. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، وأن في زمن فتن وزمن شبهات وزمن قلة العلم وكثرة الصوارف، فعلى الإنسان دائما وأبدا أن يسأل الله الثبات، وأن يقول: لا، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ويكثر اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى، فهو المستعان وعليه التكلان. قال رحمه الله: ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية. طبعا الردية لأنها يعني هو يرد يعني يريدها بالتسهيل لغة قريش، وإلا هي المذاهب الرديئة لكن التسهيل أسهل. ذكر عندك أمثلة من هذه المذاهب. قال: مشبهة. المشبهة كما قال الإمام أحمد المسؤول، من المشبهة؟ قال: هم الذين يقولون يد الله كأيدينا وسمع الله كسمعنا. فهؤلاء المشبهة شبه الله تعالى إيش؟ بخلقه. ورؤوس المشبهة يذكرهم العلم: هشام الحكم الجواليقي، وهشام عفوا هشام الحكم الرافضي، هشام الحكم الرافضي، وهشام بن سالم الجواليقي، وداود الجواربي. هؤلاء رؤوس المشبهة الذين ظهروا في عصور متقدمة. فداود الجواربي أجمع العلماء على كفره، ولما هلك في واسط بالعراق لم يصلوا عليه. فهؤلاء هم الثلاثة من رؤوس المشبهة: هشام بن الحكم الرافضي. لما نقول رافض لأن الروافض أصلا يعني هم يعني متقدم الرافضة كانوا مشبهة في الصفات، كانوا مشبهة تأثرا باليهود، ثم انتقلوا من التشبيه إلى النقيض، انتقلوا إلى التعطيل تأثرا بالمعتزلة. هؤلاء هم مشبهة. المعتزلة باختصار شديد، المعتزلة هم الطائفة التي تقول بالأصول الخمسة. الأصل الأول عندهم التوحيد، والتوحيد عندهم هو نفي الصفات والقول بخلق القرآن وإنكار رؤية الله. فتوحيدهم هو باختصار إيش؟ تعطيل الصفات. الأصل الثاني العدل، عندهم أصل يسمونه العدل، والعدل هو إنكار القدر، هم ينكرون القدر وينكرون المشيئة والخلق. الأصل الثالث اللي هو الوعد والوعيد أو إنفاذ الوعيد، وهو أن مرتكب الكبيرة مخلد في نار جهنم. والأصل الرابع اللي هو المنزلة بين منزلتين، الذي يعني شدوا به، أقصد شدوا به يعني هو موجود عندهم وليس موجود عند الطوائف الأخرى، المنزلة بين منزلتين، وهو أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين منزلتين، فنفوا عنه الإيمان بالكلية، كما أيضا يعني لم يصفوه بالكفر، فقالوا في منزلة بين منزلتين. وأحيانا يسمون هذه المنزلة الفسق، لكن الفسق عندهم ليس بمعنى الفسق عند أهل السنة، لأن الفسق عندهم أنه ينفع عنه الإيمان بالكلية، وأيضا كذلك لا يصف بالكفر، أما أهل السنة فلما يقول عن الزاني ولا السارق أنه فاسق، ففاسق عند أهل السنة معناه أنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا هو الأصل. الأصل الخامس الأمر معروف عن المنكر، وضمنوه قتال وجواز الخروج على أئمة الجور بالسيف. الجهمية، المراد بالجهمية هنا هم أتباع جهم صفوان السمرقندي، وجهم له مقالات شنيعة من أبرزها هذه المقالات الأربع: تعطيل أسماء الصفات، فهو من أخبث الطوائف التي نفت وعطلت، فهو لم يعطل الصفات فحسب كالمعتزلة، بل عطل ونفى الأسماء والصفات، هذا أول. الثاني أنه قال بالجبر، قال أن الإنسان مجبور على فعله، وأنكر الحكمة والتعليل. والمقالة الثالثة أنه قال بأن الإيمان هو المعرفة، فجعل الإيمان مجرد المعرفة. وبناء على هذا كما قال العلم، إذا كان الإيمان هو المعرفة فهذا يستلزم أن إبليس أعاذنا الله منه مؤمن، لأنه يعرف أن الله ربه، وأن أبا طالب وأن فرعون كلهم مؤمنين ما دام الإيمان مجرد المعرفة. هذا ما يتعلق بالمسألة. المسألة الرابعة أنه قال بفناء الجنة، وقد كفره العلماء أيضا في هذه المقالة، لأن الله تعالى قال عن الجنة أكلها دائم وظلها، وقال أيضا عن فاكهة الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة. فهذه أربع مقالات اشتهرت عن الجهة مصفان السمرقندي. الجبرية كما عرفنا أول من قال بالجبر هو فرعون، الجهة مصفان. والجبر يعني هو يعني موجود عند الجهمية وموجود عند الصوفية، الصوفية سلكوا مسلك الجبر، وأيضا الأشاعرة لهم نصيب من ذلك قالوا بالجبر، لكن ليس بهذه الطريقة المكشوفة الظاهرة كما هو عند الجهم، لكن قالوا بالكسب. لكن المحصلة والنتيجة أن المذهب الأشعري يرجع للمذهب الجبري. فالمقصود أن القول بالجبر أن الإنسان مجبور على فعله هو موجود عند الجهمية وموجود عند الصوفية وموجود أيضا عند الأشاعرة. لما قال هنا القدرية، فالقدرية هم الذين ينكرون القدر. فإذا قيل القدرية هم نعم، وأحيانا يطلق القدرية على الجبرية، لكن في الغالب أو في الأعم الأغلب أنه إذا قيل القدرية أو فلان تكلم في القدر أو قال بالقدر، فالمراد قال بإيش؟ بالنفي والإنكار. والقدرية كما بين أهل العلم هم على صنفين، عندك غلاة وعندك مقتصدة. الغلاة الذين أنكروا العلم والكتابة، أنكروا العلم والكتابة، من أمثال معبد الجهني والقدرية الأوائل، هؤلاء لا شك في كفرهم، وكفرهم الأئمة الكبار كالإمام مالك وأحمد وغيرهما وأيضا الشافعي. فالذين أنكروا العلم والكتابة هؤلاء كفار، وهؤلاء القدرية الأوائل انقرضوا كما يذكر شيخ الإسلام وغيره. يبقى عندنا مقتصدة القدرية الذين يعني إنما أنكروا المشيئة والخلق. فأن تعرف أن مراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فالمقتصدة القدرية يعني ما أنكروا العلم والكتابة، وإنما أنكروا ماذا؟ المشيئة إيش؟ والخلق. هؤلاء المقتصدة يعني هم يمثلهم المعتزلة، يمثلهم المعتزلة وأيضا الزيدية أيضا على هذا المذهب، وأيضا كذلك الروافض أيضا هم في القدر يميلون إلى النفي. قال وغيرهم، طبعا هذه أمثلة من هذه الطوائف. قال من الذين خالفوا السنة.